الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مفهوم المخالفة عند الإمام مالك رحمه الله، وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله يحتج بمفهوم المخالفة، وذكرنا أن لمفهوم المخالفة أنواعا، ومنها مفهوم الصفة، وذكرنا أمثلة عند الإمام مالك تبرهن على أنه يحتج به. وسنبدأ في هذه أو في هذا الدرس بمفهوم الشرط. ومفهوم الشرط تعليق الحكم بالشرط بإن أو إحدى أخواتها، يعني يقول الرجل للمرأة: إن خرجت من الدار فأنت طالق. متى تطلق؟ إذا خرجت. فإذا لم تخرج، هذا هو مفهوم ماذا؟ مفهوم الشرط، أن يعلق الحكم على شرط. إن وجد، وجد الحكم، وإن لم يوجد، لم يوجد ماذا؟ الحكم. وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى وضعن حملهن. متى يثبت الإنفاق؟ إذا وجد الحمل. فإذا لم يوجد حمل ليس هناك إنفاق. وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن. ومما يثبت حجيته عند الإمام مالك ما جاء في الموطأ، قال مالك رحمه الله: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد قولا للحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد قولا لحرة إلا أن يخشى العمل. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. متى للرجل أن يتزوج من اليمين؟ نعم، إذا لم يجد قولا. طيب كيف؟ من أين أخذنا هذا؟ كل مفهوم شرط. إذا انتفى جاز له أن ينكح ماذا؟ أمة. وإذا وجد القول لا يجوز له أن ينكح أمة. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال: وذلك لمن خشي العنة منكم، أي حتى الأمة ممن لا يجد قولا. متى يتزوجها؟ إذا خشي العنة. فإذا لم يخش العنة لا يجوز له أن يتزوجها. هذا كله إعلان لماذا؟ إعلان لمفهوم الشرط. ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد قولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد قولا لحرة إلا أن يخشى العنة. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. مفهوم العنة، لا يعني نفي حكم المنطوق عما عدا، هذا هو مفهوم المخالفة كما تقدم. يعني الآن الحكم علق بشرط، هذا منطوق أو مفهوم؟ هذا خطاب أو دليل لخطابي؟ هذا خطاب، هذا منطوق، مفهومه ما هو؟ نفي الحكم إذا انتفى أشرح. هذا هو مفهوم؟ أنتم معاي؟ يعني ومن لم يستطع منكم طولا أن يمدح المحصنات المؤمنات، هذا خطاب ولا مفهوم؟ نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا يشمل منطوق أو مفهوم؟ هذا منطوق، هذا خطاب أو دليل خطاب؟ خطاب. طيب ما هو مفهوم المخالفة إذن؟ نعم، أن الذي عنده الطول لا يجوز له أن ينكح ماذا؟ الأمة. الآن معي أنت الآن فرقتم بين المنطوق، بين الخطاب، وبين دليل الخطاب ومفهوم ماذا؟ الخطاب. إن خرجت المرأة من دارها فهي طالقة، منطوق أو مفهوم؟ منطوق. ما هو المفهوم؟ إذا لم تخرج فهي ليست طالقة. إذا لابد أن نفرق بين المنطوق ومفهوم المخالفة، بين الخطاب ودليل ماذا؟ الخطاب. مفهوم العدد، تعليق الحكم بعدد مخصوص، يدل على ماذا؟ يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد، زائدا كان أو ناقصا. يقول مما يثبت حجيته عند مالك ما جاء في التمهيد، قال ولا أرى أن يقتل المحرم الوتر، لأنه ليس من الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، قال خمس يقتل في الحد والحرم. الخمس لها مفهوم أو لا؟ لها مفهوم. الوزر ليس من الخمس، فلو قتل لقيل ماذا؟ هي ست وليس خمسة. فلما قال خمس لا يقتل إلا في الحل والحرم، دل على أن ما زاد على ذلك العدد مما لم يذكر أنه يجوز ماذا؟ يجوز للمحرم أن يقتلها. يعني خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر الحية، ذكر خمسة أشياء ولم يذكر منها الوزر. ما حكم قتل المحرم الوزر؟ يجوز أو لا؟ يجوز أن يقتله أو لا؟ نعم، كيف لا يجوز؟ الذي يقتل الخمس، والذي لا يقتل ما زاد على ذلك الخمس، فالوزر يقتل او لا؟ لا يقتل. يعني الذي يقتل كم؟ خمس فقط. ما لم ينص عليه من الخمس لا يقتل. نعم، لا احنا الان نريد الان فقط قضيه انه خمس تعلق به الحكم. الخمس تعلق به الحكم ماذا؟ القتل. لو ان محرم راى حيه نقول الحيه من الخمس، فله ان يقتلها. لكن الوزغ ليس من الخمس فليس له ان يقتلها. يعني كل علق الحكم بعدد مخصوص، ما خرج عن هذا العدد لا يتناوله ماذا؟ الفرق. في التمهيد ايضا لابن عبد البر يقول قال مالك الاستئذان ثلاث. جاء في الحديث ان الاستئذان كم؟ ثلاث، يعني قيد الحكم بعدد مخصوص وهو الثلاث. قال مالك الاستئذان ثلاث، لا احب ان يزيد احد عليها. لو ان احد جاء الى بيت جميله واستاذن عليه اربعا نقول له ماذا؟ الذي ينبغي في حقك ان تستاذن كم؟ ثلاثه، لان الحكم علق بالثلاث، فينتفي الحكم بانتفاء ذلك العدد. مفهوم المخالفه واضح ما زال. هو كما ذكرنا أن مفهوم المخالف إذا عارضه منطوق فلا عبرة له، وإنما العبرة ماذا؟ بالمنطوق. إذا لم يعارضه منطوق فالعبرة بمفهوم المخالف. الدلالة يعني مثل الآن ثلاثة دلالتها على الثلاثة النصية. لا هو مفهوم، أي الآن السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مفهومه أن ما عدا السبعة لا يظلهم الله، لكن نصه ما هو؟ أن السبعة يظلهم الله، وضع يعني السبعة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما ذكروا هؤلاء نقول نصا أنهم سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني السبعة نص في أن هؤلاء يظلهم، لكن ما عداهم هل يظلهم أو لا؟ نقول هذا مفهوم. فإذا لم يعارضه نص فنقول ينتفي الحكم بانتفاء ماذا؟ بانتفاء ذلك العدل. يعني هذا هو مفهوم المخالفة. ننتقل للفصل الرابع. نعم. قال الله رحمه الله تعالى: عن الصبي الذي بك يقول تبريك وهذه وسنة الرسول. الأصل الرابع عند الإمام مالك رحمه الله تنبيه الخطاب، سواء كان من الكتاب أو كان من السنة. ما معنى تنبيه الخطاب؟ أو بماذا يعبر عنه أيضا؟ نعم، بمفهوم الموافقة. يسمى تنبيه الخطاب ويسمى أيضا مفهوم ماذا؟ الموافقة. تنبيه الخطاب أي ما دل عليه الخطاب من جهة التنبيه، ما دل عليه المنطوق من جهة ماذا؟ من جهة التنبيه. تنبيه ماذا؟ التنبيه بالأدنى على الأعلى. فذكر الأدنى لينبه به على الأعلى. هل استقبلت ماذا؟ التنبيه، تنبيه الخطاب، وتسمى مفهوم المنطق. فلا تقل له ناقض، المنطوق ما هو؟ فلا تقل له ناقض. تنبيهه ينبه على ماذا؟ على أن الأعلى من باب أولى. فالضرب من باب، فتحريم الضرب من باب أولى، من أين فهمنا؟ أي هل في الآية أن الضرب محرم فلا تقل لهما أخرى؟ نعم؟ لا، لكن أخذناه بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، وهو أيضا كنا يسمى بمفهوم بمفهوم الموافقة، ويسمى أيضا بمفهوم الخطاب، ويسمى أيضا بدلالة النص، سواء قلنا دلالة نص، مفهوم الخطاب، مفهوم الموافقة، تنبيه الخطاب، هذا كله نعبر به على شيء واحد. والآن لعله سيأتي نبين أن هناك فرقا بينه وبين القياس، يعني المفهوم الموافقة دلالته لغوية، يعني من أساليب وطرق العرب أنهم يذكرون الأدنى تنبيها على الأعلى، فإن كان مقصودا من المتكلم، يعني إن كان المتكلم أراد الأدنى والأعلى، أراد أن يحرم الكفر ويحرم الضرب، وإنما ذكر الكفر من باب التنبيه على الضرب، تقول هذه دلالة لغوية وليس من باب القياس. لكن لو كان المتكلم لم يقصد إلا الأدنى، فإذا أردنا أن نحرم الأعلى نقول هذا من باب القياس، نقول هذا من باب. لكن على كل حال تنبيه الخطاب منطوق ينبه به على شيء، ماذا؟ على شيء أعلى. كيف ينبه به على شيء أعلى؟ نعم، كيف؟ من أين لك أن الضرب أولى من الأخر؟ نعم، في قوله فلا تقل لهما أف، هذا المنطوق له معنى، هذا المعنى وجوده في الأعلى أولى من وجوده في الأدنى، يعني فلا تقل لهما أف، ما المعنى المقصود؟ ما المراد؟ تحريم الإيذاء، إيذاء الوالدين لا يجوز، فإذا وجد الإيذاء في الأب فوجود الإيذاء في الضرب من باب ماذا؟ من باب أولى. إذا لابد في مفهوم الموافقة من منطوق ومن معنى للمنطوق، إن لم تفهم المعنى ما يمكن أن تستدل به على الأعلى. وضع فلا تقل لهما أف، هذا منطوق، ما معنى؟ لا أقول ما مفهومه، ما معنى؟ ما العلة؟ الإيذاء، فوجود الإيذاء في الأعلى أولى من وجودها في الأدنى. مفهوم الموافقة أو تنبيه الخطاب قد يكون مساويا وقد يكون أعلى، يعني وجود المعنى في المسكوت عنه قد يكون مساويا وقد يكون ماذا؟ أعلى. مثال أعلى فلا تقل لهما أف، المسكوت عنه ما هو؟ الضرب، والمنطوق ما هو؟ الأف، والعلة المعنى ما هي؟ الإيذاء. هذا يسمى مفهوم الأولى، أي إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق يسمى مفهوم ماذا؟ مفهوم الأولى، مفهوم الموافقة الأولى، بمعنى أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. هناك مفهوم الموافقة المساوي، بمعنى أن العلة والمعنى في المسكوت عنه مساو للمنطوق. وضع أو في الشارع، يعني في آية النساء ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. أكل أموال اليتيم ما حكمه؟ محرم. طيب حقه مساوي، حقه ماذا؟ نقول مفهوم موافقة مساوي، لأن الحرق مثل أقف، بينما الضرب نقول مفهوم موافقة من الفرق. هذا كله يعرف بتنبيه ماذا؟ بتنبيه الخطاب. يعني جاءنا خطاب، جاءنا منطوق، نبهنا الله جل وعلا به على شيء أعلى أو على شيء مساوي. هذا هو تنبيه الخطاب. طيب، ومما يثبت حجيته عند الإمام مالك ما جاءت الذخيرة للقرافي قيل لمالك: الجامع امرأته ليس بينهما سر. قال: نعم. قال: إنهم يرون كراهيته. فقال مالك: ألغي ما يتحدثون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان عريانين فالجماع أولى. وإذ أحد يأتيني بتنبيه خطاب من كلام الإمام مالك. الإمام مالك ماذا سئل عن ماذا؟ أيجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي عامة؟ فأخبر عن قوم أن هناك قوم يكرهونه، فابتدأت ماذا؟ بالغسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة وهي عارية. طيب، ما دلالة هذا الحديث على المسألة؟ يعني إذا جاز الاغتسال فالجماع من باب أولى. إذا جاز الاغتسال فالجماع من باب أولى. هذا استعماله لماذا؟ لتنبيه الخطاب. المنطوق ما هو؟ الغسل. والمسكوت عنه ما هو؟ الجماع. والغسل سببه ماذا؟ الجماع. فإذا جاز الغسل ففي الجماع من باب أولى. قال ابن رشد في بداية الحفيد، في بداية المجتهد: فأما متى يقضي القاضي؟ فإذا لم يكن مشغول النفس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشان أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوامل. المنطوق ما هو؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان. لما؟ ما المعنى؟ سيكون مشغول، يشغل بغضبه. المسكوت ما هو؟ المسكوت عنه ما هو؟ أن يقضي القاضي وهو جائع، أن يقضي القاضي وهو عطشان. ما حكم أن يقضي القاضي وهو عطشان؟ حكمه ماذا؟ نعم، لا يجوز. طيب، ما الدليل على أنه لا يجوز عند الإمام مالك؟ تنبيه الخطاب، لأن الجوع مثل الغضب. والجامع هو ماذا؟ المعنى ما هو؟ أنه يشغله. فإذا كان لا يقضي وهو غضبان فكذلك لا يقضي وهو جامع، لا يقضي وهو عطشان. احتج بماذا؟ بتنبيه الخطاب لمفهوم المواقع. نعم، يمكن حتى يستعمل حتى القياس، لكن اريد الان ان امثل به على تنبيه الخطاب. لان في كلام الشارع ما يمكن ان تقول لم يقصد الاعلى. اي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما يمكن لاحد ان يقول بان الله لم يقصد الجائع او العطشان، لان علم الله جل وعلا ازلي محيط بكل شيء. وانما نبه بالادنى على الاعلى والمساوي. لان هذا هو تنبيه الخطاب. وبر أرى العيون أواضح وكيش كان. طيب، اقرا. هذا هو الاصل الخامس للامام مالك رحمه الله، وهو مفهوم الخطاب، مفهوم الكتاب والسنه، مفهوم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويعني بالمفهوم هنا ما يسمى بدلاله الاقتضاء، دلاله الاقتضاء. دلاله الاقتضاء بمعنى ان اللفظ يتوقف على شيء محدود حتى يفهم اللفظ فهما صحيحا. لا بد ان تقدر ماذا؟ لا بد ان تقدر محدودا. هذا المحدود قد يقتضيه العقل، وقد يقتضيه الشرع، وقد تقتضيه العالم. الان قلت لكم، قلت لأحدكم ارمي القوس. طيب نحتاج ماذا؟ العقل يقتضي أن يوجد القوس وأن يوجد المرمي، أليس كذلك؟ يمكن أن ترمي من غير قوس؟ يمكن أن ترمي من غير أن يكون لك غرض ترمي إليه؟ واضح. هذا يسمى دلالة ماذا؟ دلالة اقتضاء، أن يتوقف اللفظ على وجود معنى. ارمي لا بد من وجود القوس، ولا بد من وجود ماذا؟ من وجود المرمي. كذلك قد يتوقف على الشرع. لو قلت لأحدكم اعتق عبدك، يتوقف على ماذا؟ أن يكون العبد مملوكا لك، فليس لك أن تعتق شرعا إلا شيئا تملكه. أقول لك بيع كذا، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مملوكا لك شرعا. إذن هذه تسمى بدلالة الاقتضاء، بمعنى أن المنطوق يقتضيه، بمعنى أن الخطاب يقتضيه. لو لم يوجد لما صح الخطاب، أو لحصل هناك غرض في الخطاب. ارمي وليس عندك القوس، أيمكن أن ترمي؟ ما يمكن أن ترمي. إذن قول ارمي يقتضي منك أن يكون عندك قوس. وضع الخطاب يقتضي، المنطوق يقتضي، قول الله ورسوله، قول الله ورسوله يقتضي. هل تسمى بدلالة الاقتضاء؟ وتنقسم دلالة الاقتضاء إلى قسمين، إلى تصريح وتنويح. اقتضاء تصريحي، واقتضاء ماذا؟ تنويحي. الاقتضاء التصريحي هو الكلام الذي يتوقف صدقه او صحته على الاضمار. يعني اذا لم يوجد الاضمار حكمت على الكلام بانه كذب او بانه غير صحيح. هل يسمى اقتضاء ماذا؟ تصريحي. وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ يقع أو لا؟ يقع. الاستكراه يقع أو لا؟ يقع. النسيان يقع أو لا؟ إذا لم نقدر يكون الكلام ماذا؟ غير صحيح. وضع عن أمتي، أي أن أمتي لا تقع في الخطأ، هذا صحيح؟ لا بد لصحة من تقصير، هذه تسمى دلالة الاقتضاء التصريحي. رفع عن أمتي اسم الخطأ والنسيان ومسكها عن صحيح أو لا؟ نعم صحيح. متى كان الكلام صحيحا؟ لما قدمنا اسم. وضع الكلام، هذه تسمى دلالة الاقتضاء التصريحي. طيب التلويح ما هو؟ لا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته، أي حتى لو لم يقدر الكلام ماذا؟ صحيح. بخلاف ماذا؟ التصريح. ودلالة الاقتضاء التلويحي تعرف بدلالة الإشارة، تعرف بدلالة الإشارة، بمعنى أن الكلام يصح بدونها. يعني الآن ليلة الصيام يحل للرجل أن يجامع زوجته إلى قرب صلاة الفجر، إلى طلوع الفجر، كلام هذا صحيح أو لا؟ صحيح. من لازمه أن يصبح جنبا وهو صائم، أليس كذلك؟ هذا من لازم أنه يجامع إلى طلوع الفجر. يعني الآن لو قلنا أنه قبل ثانية أو ثانيتين يجوز له أن يجامع أهله، أيمكنه فيما بقي من الثواب أن يذهب ويغتسل حتى يدركه الصيام من غير أن يكون جنبا؟ لا. لكن هل يتوقف صحة الكلام الأول على اللازم الثاني؟ يعني هل يكون جواز حل الجماع إلى طلوع الفجر باطل؟ لأنه يلزم منه أن يصبح جنبا وهو صائم؟ الجواب ماذا؟ لا، بخلاف رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فرق بين التلويح والتصريح. التصريح يعني يلزم منه نفي الكلام أو عدم صحة الكلام، بخلاف ماذا؟ بخلاف التلويح. واضح؟ نعم. الكلام واضح ولا فيه؟ واضح. نعم. التعريف بالنسبة للتصريح هو الكلام الذي يتوقف صدقه أو صحته على الإضمار. الإضمار التقدير، الكلام الذي يتوقف صحته أو صدقه على الإضمار، على التقدير. هذا تعريف لماذا؟ دلالة الاقتضاء التصريحي. التلويحي هو الكلام الذي يدل على معنى بالالتزام لكن لا يتوقف عليه صدق أو صحة الكلام، هو الكلام الذي يدل على معنى بالالتزام. حل جماع المرأة إلى طلوع الفجر يدل بالالتزام، يلزم منه ماذا؟ أن يصبح على يلزم منه جواز أن يصبح صائم وهو جنوب، لكن لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحة الكلام. وقلنا هذه تعرف بدلالة الإشارة، تعرف بدلالة الإشارة. مما يثبت حجيته عند مالك ما جاء في الذخيرة من القرافي، قال: لا يحج الرجل في البحر إلا مثل الأندلس الذين لا يجدون البر. يعني الآن يجب على الحاج أن يحج عن طريق ماذا؟ البر، إلا إذا لم يكن له طريق وعلى كل ضامن ولم يكن من لازم قوله يأتيك رجالا ماذا؟ ألا يأتي عن طريق نعم خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الإنشاء. فالآن أوضح فقط في كلام المالكي كيف احتج بدلالة الإشارة، أنه من لازم قوله أن يأتوك رجالا أما يأتوه عن طريق ماذا؟ عن طريق الذهب، فمنع من كان قادرا أو من كان من أهل البر أن يأتي عن طريق البحر. أيضا في الموطأ قال مالك أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالذي يرضي، يعني الحامل هل يجوز لها أن توصي؟ وإذا أوصت هل يعتد بوصيتها؟ الآن المريض إذا كان مرضه مخوفا لا عبرة بوصيه لأنه مشارك للموت، وإذا كان مرضه خفيفا فإنه يعتد بكلامه لأنه في حال قوة. الآن لما يريد أن يجعل الحامل مثل المريض يقول فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما شاء. إذا كان مرضه يعني جرح إصبعه جرحا يسيرا له أن يتنازل عن ماله، له أن يعطي نصف ماله لغيره، يتصرف كما يشاء. لكن لو أن إنسان على فراش الموت هل له أن يتصرف في ماله كما يشاء؟ الجواب لا. يقول قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف، في شهورها الأولى لها أن تصنع بمالها ما شاء، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها بإسحاق. من لازم ذلك أنه مرض ماذا؟ خفيف، وأنه يجوز لها أن تتصرف به. يعني الآن قال فبشرناها بإسحاق، المنطوق يتكلم عن ماذا؟ أن إسحاق بشرى محل سرور، هل يتكلم عن قضية الحامل تتصرف في مالها أو لا؟ لا، لكن دلالة ماذا؟ دلالة إشارة، يعني معنى لازم من المنطوق. وضع يعني جعل حملها في بدايته بشرى وسرور، فقال الإمام مالك دل هذا بالإشارة على أن المرأة في أول حملها لها أن تتصرف في مالها كيف شاء. طيب ثم قال وقال حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت، يتكلم عن الحمل أنه يثقل ويصبح شديدا، فقال الإمام مالك دل بالإشارة على أن المرأة في آخر حملها لا يجوز لها أن تتصرف في مالها كيف شاء. قد يقول قائل من أين لك هذا؟ يعني الآية تتكلم عن الحمل متى يكون خفيفا ومتى يكون شديدا، فأين تصرف في المال؟ قل دلالة ماذا؟ دلالة إشارة. واضح؟ شوف الآن فقه الأئمة، وكذلك انظر إلى ما يحمله كلام الله، كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا للمعاني، وانظر إلى طريقة استنباط الأئمة للأحكام الشرعية. طيب ننتقل للأصل الذي بعده. نعم. الآن كم أخذنا أصلا؟ الأصل الأول ما هو؟ النص. الثاني الظاهر. الثالث دليل الخطاب. الرابع تنبيه الخطاب. الخامس مفهوم الكتاب أو دلالة الاستطاعة. الآن ننتقل للسادس. نعم. قال رسول الله وتسمى بدلالة التنبيه أو دلالة الإيماء، يعني يتكلم عن دلالة الإيماء. معناه أو معنى هذه الدلالة أن يقرن الحكم بوصف، لو لم يكن عندنا لكان من باب العدل. أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة لكان عبثا. دلالة الإيماء نوع من أنواع استخراج العلة. العلة أي علة الحكم استخراجها له طرق. من طرق استخراج العلة ما يعرف بدلالة الإيماء. طيب، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، أين الحكم؟ القطع. أين هو؟ السرقة. ما العلاقة بين الحكم والمصير؟ نعم، العلية. لو لم تكن السرقة علة للقطع لما قرن القطر بالسرقة، فنستدل بالاقتران على أن السرقة علة يوجب الحكم بها وينتفي بانتفائها. ثلاثة يعني النص الخطاب لم يصرح بأن هذا علة، لم يكن وعلة قطع السرقة، لكن أومأ نبه دلالة التنبيه دلالة الإيماء، أومأ ونبه باقتران الوصف بالحكم أن الوصف علة، وبالتالي يوجد القضاء في وجود السرقة ويلزم القضاء بانتفاء ماذا؟ بانتفاء السرقة. واضح. هذه يعرف بدلالة الإيماء. دلالة الخطاب عليها من باب الالتزام وليس من باب ماذا؟ النص أو من باب المطابقة، لا، من باب الالتزام. ودلالة الإيماء أنواع. الآن واضحة دلالة الإيماء؟ واضحة ولا شنو؟ واضحة. والسالق والسالقة فاقطعوا حكم. والسرقة وسط. ما نريد نحن الآن؟ أن يثبت أن السرقة علة، علة للقطع، لأنه سيترتب على هذا وجود الحكم بوجود العلة وانتفاء الحكم بانتفاء العلة. كيف أثبتنا أن السرقة علة للقطع؟ بالاقتران، وإلا كان هذا من باب العمل. لماذا يعلق القطع بالسرقة إذا لم تكن السرقة علة؟ واضح. أنواع دلالة الإيماء أنواع. من أنواعها ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. يذكر الحكم ويذكر الوصف وتلحق الفاء الثاني منهما، يعني كلمة الفاء تقطع ذكر الحكم وذكر الوصف. قد تبتل النساء بالوصف وقد تبتل النساء بالحكم. والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. السارق تبتل بالوصف أو بالحكم؟ بالحكم وليس بالوصف. قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يموت وهو محرم: لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أين الحكم؟ لا تقربوه. أين الوصف؟ يبعث ملبيا. اقتران الحكم بالوصف يدل على أن الوصف ماذا؟ علة للحكم. لما لا نلطفه بالطيب؟ ما العلة؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب الآن اقتررت الفاء بالوصف أو بالحكم؟ بالوصف. لا تقربوه طينا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واضح؟ نعم. طيب زنى ماعز فرجم، أين الوصف وأين الحكم وأين العلة؟ زنى وصف ورجم حكم، أين دلالة الإيمان؟ أن العلة الرجم هي الزنا. الفاء التحقت بماذا؟ بالحكم أو بالوصف؟ بالحكم فرجم. هذه دلالة الإيمان. لا، إما أن تكون في الحكم وإما أن تكون في الوصف. لا تغفر علق بماذا؟ بالحكم. الحكم ما هو؟ الوصل. والوصل علق بشرط وهو إذا قمتم إلى الصلاة متى تغتسل؟ متى تغسل؟ تتوضا اذا قمت الى الصلاه، يعني علق بالحكم ولم يعلق هنا بالوصف. اكمل الايه: فاغسلوا وجوهكم. ايه ما فهمتش؟ لا، فهو تابع للحكم، يعني تقييد للحكم، ليس مطلق الغسل، وإنما غسل على وجه مخصوص، تغسل الوجه وتغسل اليدين، فليس كل غسل أو ليس مطلق الغسل، وإنما غسل مخصوص. طيب، مما يثبت حجيته عند مالك، قال ابن رشد: الجد. وأما قياس الكراث والبصل على الثوم في منع أكلها من دخول المسجد صحيح، إن كانت تؤذي رائحتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد نص على أن العلة في الثوم هي الإذاية، فوجب أن يعتبر بها حيثما وجدت، وذلك بين من مذهب ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى. وعلى هذا يجب أن نحمل قول مالك، لأن قوله: وما أحب له أن يؤذي الناس، تجاوز في اللفظ، ومراده به ما يجوز له أن يؤذي الناس، لأن ترك أذية الناس من الواجب لا من المستحب، وبالله التوفيق. قياس الكراث والبصل على الثوم، جاء الملأ إلى الثوم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يجوز لمن أكل الثوم أن يصلي في المسجد. طيب قياس البصل عليه يجوز أو لا؟ نعم، يجوز أو لا؟ يجوز بجامع الإذاية أو بجامع الأذية، فالثوم يؤذي كما أن البصل والكراث ماذا؟ كما قياس الثوم على البصل وليس العكس. الذي ورد فيه النص ما هو؟ هو البصل، ليس كذلك؟ قال انهما شجرتان خبيثتان. طيب من اكل الثوم؟ في حكم من اكل ماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على الاذيه لما منع من اكل البصل والكراث ان يدخل الى المسجد وان يصلي فيه. لماذا علم؟ فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، لهذه العله. فيقاس الثوم على البصل بوجود ماذا؟ من وجود هذه العله. من اين اخذ الامام مالك ان عله المنع الاذى؟ بدلاله الاقتراض، اقتراض الحكم بالوسط معاي. الذي يقتل يقتل البطل والقران، فانه يحكم عليه ان يصلي في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الملائكه تتاذى. فاقتران الوصف بالحكم يدل بدلاله الايمان ان الايذاء هو العله، فمتى ما وجدت العله وجد ماذا؟ الحكم، سواء في البصل او في الثوم او في الدخان ونحو ذلك. متى ما وجدت الاذيه وجد معها الحكم. نعم، لا لا، عموم العلة، أي شيء وجد فيه أذية المصلين يأخذ حكم البصر. من أين استخرجت العلة وهي الإذاء من دلالة الإيمان؟ ما هي دلالة الإيمان؟ أن يقرن الحكم بوصف، لو لم يكن علة لكان من باب العمل. لما قال فإن الملائكة ما المناسبة؟ لما ذكر ذلك؟ يومع بأن هذا هو العلة، ينبه على أن هذا هو العلة. طيب ماذا نستفيد إذا عرفنا أنه هو العلة؟ أن نعدي الحكم في كل من وجدت فيه هذه العلة. الآن من شرب الدخان ليس له أن يصلي مع المسلمين مثلا. قد يقول خالد الدخان لم يذكر في النصوص، من اين لك هذا؟ قل دلاله ماذا؟ دلاله الايمان. عرفنا العله في المنع من ان يصلي من اكل البصل في المسجد، فعديناه في كل من يفيه هذه العله. ولهذا كانت او من اسباب كون الشريعه صالحه لكل زمان ومكان قضيه العله و تعبية العلة. واضح؟ ننتقل نعم كذلك حتى الآن وجوب الغسل يوم الجمعة، إذا كان المصلون سيتأذون من رائحتك فيجب عليك أن تغتسل، ولا تقول له لا لا تصلي في المسجد. يجب عليك أن تصلي في المسجد بعد أن تغتسل. أي الآن الغسل ممكن، بخلاف من أكل البصل لا يمكن أن يزيله، لكن الرائحة يمكن أن يزيلها، رائحة الجسم يمكن أن يزيله بالغسل بخلاف رائحة البصل. لو أمكن أن هناك نوعا من المعاجين أو نحو ذلك يزيل الرائحة وهو بقدرته، يقول يجب عليك أن تزيله به لأن الصلاة في المسجد واجبة. طيب نعم كذلك كل ما يؤذي المصلين يأخذ نفس الحكم، لكن كما ذكرنا إن أمكن يعني إزالته فيجب عليه أن يزيله، وإن لم يمكن فصلاة جماعة في حقه ليست واجبة. صلى الله عليه وسلم. أي الأعمال أفضل؟ يعني لها عدة أنواع، منها اقتران الحكم بالوصف، وهناك يعني اقتران الحكم بالجزاء وغير ذلك. نعم اقرأ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل السابع، الأصل السابع والثامن والتاسع، وهم الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. أولا الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في أي عصر على أمر دينه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لا بد الإجماع من اتفاق، اتفاق من مجتهدي هذه الأمة على أي شيء يتفقون على أمر ديني في أي عصر وقع الإجماع، في عصرنا فيما قبل عصرنا. متى يكون الإجماع؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإجماع الأمة على حكم حادثة يجب المصير إليه، لأن الإجماع حجة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فنفى عن مجموع الأمة الضلالة، فيكون ما أجمعت عليه الأمة ماذا؟ حقا. وهذا يدل على كونه حجة. فإن تنازعتم في شيء فردوه حكم أو وسط. حكم عمر على ماذا؟ على شرط، وهو التنازع. طيب، إذا انتفى التنازع وحصل الاتفاق، هل يبقى الحكم أو لا يبقى؟ لا يبقى. متى نرد إلى الكتاب والسنة؟ عند وجود التنازع. فإن لم يوجد التنازع، هل نرد الكتاب والسنة أو هو في نفسه حجة؟ هو في نفسه حجة، فليدل على أن الإجماع ماذا؟ على أن الإجماع حجة. الإمام مالك يحتج بالإجماع ولا يخصه بإجماع أهل المدينة. أي إجماع يكون هو حجة عند الإمام مالك رحمه الله. والإجماع ينقسم إلى إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي أن ينطق كل مجتهد بالحكم، والإجماع السكوتي أن ينطق واحد ويجتهد ولا ينكر واحد من العلماء. نعم، لا، متى ما ثبت الإجماع هو الإجماع، لأن لا يتغير الإجماع من زمن إلى زمن. متى ما ثبت فإنه يكون حجة. لكن الذي ينضبط ويمكن حكايته هو إجماع الصحابة، لأن بعدهم انتشر ماذا؟ العلماء. لكن متى ما يثبت الإجماع في أي عصر كان فإنه يكون حجة. نعم، لا بد، ما أدري هل سيأتي أو لا، لا بد أن يكون مستند الإجماع دليلا شرعيا. لا بد أن يكون مستند الإجماع دليلا شرعيا، ولو كان قياسا ولو كان مصلحة. لا يعطي الدليل.